الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، أي صلاة العيد، ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال عنه المعلق: إسناده ضعيف وله شواهد يصح بها. السند هذا ضعيف لكن له شواهد، له شواهد من أحاديث أخرى متكررة ترفعه من درجة الضعيف إلى أن يكون صحيحا بشواهده. وهذا الحديث وما دل عليه للعلماء رحمهم الله تعالى فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن من صلى الجمعة صلى العيد في يوم جمعة فتسقط عنه صلاة الجمعة وله أن يصليها ظهرا. هذا ما دل عليه الحديث، أن من صلى العيد حضر صلاة العيد فلا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهرا، وهذا هو ما دل عليه الحديث. جماعة من العلماء رحمهم الله قد يكون حملوا الحديث ما لم يتحمله، فقالوا: من حضر صلاة العيد صباحا فلا تلزمه جمعة ولا ظهرا حتى صلاة العصر. من صلاة العيد لا يلزمه صلاة إلا صلاة العصر، يعني تسقط عنه الجمعة ولا يعوض عنها ظهرا. وهذا قد يكون فيه تحميل للحديث ما لم يتحمله، لأنه جاء في روايات الحديث: وإنا مجمعون، يعني نصلي الجمعة، ومن لم يصلي الجمعة بهذا الترخيص فله عليه أن يصلي الظهر. جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا: لا نأخذ بهذا الحديث، وإنما تستحب صلاة العيد وتلزم صلاة الجمعة حتى لو صلى العيد. مآخذ هؤلاء رحمة الله عليهم: القول الأول والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في حضور صلاة الجمعة ولم يرخص في صلاة الجمعة تسقط لا جمعة ولا ظهر، واستغربوا ممن أسقطها وممن لم يأخذ بهذا الحديث أصلا. ودلالة الحديث دلت على ما يقوله هؤلاء رحمة الله على الجميع، الذين قالوا تسقط عنه الصلاة بالكلية، قالوا: إذا سقطت الجمعة وهي الأصل سقطت الظهر من باب أولى، فإذا صلى العيد صباحا ما يلزمه أن يصلي أي صلاة إلا صلاة العصر. قالوا: سقطت الجمعة وهي العصر فمن باب أولى تسقط الظهر لأنها تنوب عنها، وإن فاتته الجمعة عليه أن يعوضها ظهرا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن قال بقوله قالوا: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، لأن صلاة الجمعة ثابتة ثبوتا لا شك فيه، وهذا الحديث فيه ضعف فلا يسقط ما كان ثابتا. ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول بأن من حضر العيد لا يلزمه أن يحضر الجمعة، فإن حضر الجمعة أجزأته، فإن لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر، أن يصليها ظهرا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة أي في صلاتها، ثم قال: من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي. هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وأخرج أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فمن شاء يعني عيد الإضحى أو عيد الفطر، والعيد الآخر عيد الأسبوع الذي هو الجمعة. قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون. وإنا مجمعون، قالوا إن الإمام يلزمه أن يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عنها وأخبر بأنه مجمع، لأنه يوجد أناس ما صلوا العيد فيلزمهم أن يصلوا الجمعة. وأخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح، وفي إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله. وفي الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء أنه ترك ذلك، وأنه سأل ابن عباس فقال: أصاب السنة، يعني ترك إقامة الجمعة، ما أقام الجمعة في يوم العيد الجمعة، وإنما صلاها صلاة العيد وترك إقامة صلاة الجمعة. فقد حضر كما يقول عطاء وغيره: حضرنا فلم يحضر إلينا فصليناها فرادا. والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد. وعرضوا هذا على ابن عباس لأنه كما نقل كان في الطائف، فلما رجع من الطائف أخبروه بما فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة، يعني أنه ما دام صلى العيد فلا يلزم أن يصلي الجمعة. والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها. خاص بمن صلى العيد، أما من لم يصلي العيد فيلزمه أن يحضر الجمعة. وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه، وذهب الشافعي ليحصل الجماعة، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام في جميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال. هذا نظر الإمام الشافعي رحمه الله، قول الدليل الوجوب عام ثابت ما في إشكال، فلا ترخص في تركها بموجب هذه الأحاديث، لأن أي حديث منها ما يخلو من ضعف. قلت حديث زيد بن أرقم، قلت هذا الذي يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله مؤلف كتاب سبل السلام. قلت حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص، فإنه يخص العام بالآحاد. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله: من شاء أن يصلي فليصلي، ولفعل ابن الزبير: فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة. قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة. وعنده أيضا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلا العصر. وأخرج أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر، يدل على ذلك كما قال الشارح وأيد الشارح مذهب ابن الزبير. قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص عطاء رحمه الله ما ذكر إن ابن الزبير لم يصلي لا جمعة ولا ظهرا، وإنما قال ما خرج لصلاة الجمعة، ولم ينفي أنه ما صلى مطلقا، فلا يجوز لنا أن نحمل فعل ابن الزبير ترك الصلاة مطلقا لا ظهرا ولا جمعة، وإنما يستدل به على أنه لم يخرج إليهم لصلاة الجمعة، وسئل ابن عباس فقال أصاب السنة على ضوء هذا الحديث. قلت ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح، احتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، بل الظهر هي الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه، وقد حققناه في رسالة مستقلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.